وأصل الكفر التغطية، وكأنه بسجوده في شيء من التغطية. وقولوا إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قال فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وفي التنعم فيه التنبيه على أهمية اللسان وعلى خطر اللسان. اللسان إذا سخرته في الخير اكتسبت به أجورا عظيمة لا يعلمها إلا الله، ومن أعظمها ذكر الله جل وعلا. إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله ستكتسب به الحسنات التي لا يعلم قدرها إلا الله. وإذا كان اللسان منفكا في المعاصي جلب عليك الشرور، ورب كلمة تزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية، ونسأل الله السداد في أفعالنا وأقوالنا. وقال رحمه الله: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. ما معنى الإجمال في الطلب؟ طلب الرزق مقصود بالطلب هنا طلب الرزق، والإجمال فيه أن تأخذه من الحلال وعلى طريقة وعلى الطريق الحلال، وتجتنب الحرام والشبهات. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. فالله المستعان، قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. وقال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. قيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ فقال: إن الرجل أو ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: إن الرجل إذا حدث إن الغارم إن الرجل إذا غرم حدث فكذا ووعد فأخلف. وهذا مما يدفع الله به عنك الدين. إذا استعذت بالله من المأثم والمغرم كثيرا يدفع الله عنك الديون ويقضيها عنك، بل ربما ما تحتاج إلى دين إذا أكثرت من الاستعاذة من هذين الأمرين، المأثم والمغرم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. وجهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى هو أصل لجهاد أعداء الإسلام من الكفار والمشركين، لأنه إذا لم يستطع أن يجاهد نفسه ما استطاع أن يجاهد الأعداء. النفس تثبت عن جهاد الأعداء، إذن هو أصل أيضا لجهاد الأعداء، جهاد النفس، يحتاج إلى أن تجاهد نفسك، أن تقدم مرضاة الله جل وعلا. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذا هو تنبيه ابن القيم الذي أشرنا إليه. لا يتمكن من جهاد العدو الظاهر إلا بجهاد هذه الأربعة: جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. من يعيد الأربعة؟ عبد الله. جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.